بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إذاعة ابن أبي زيد القيرواني أن تقدم لكم شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني لفضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. أسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. درس 29. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب الرسالة للإمام ابن أبي زيد رحمه الله، وقد توقفنا عند الباب المتعلق بصفة الصلاة، ثم أخذنا بابا في الإمامة. وفي هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى سنأخذ بابا جديدا، وهو باب جامع في الصلاة، وهو باب عقد المؤلف بابا جديدا فقال باب جامع في الصلاة. قال رحمه الله: وأقل ما يجزئ المرأة من اللباس في الصلاة الدرع الحصيف السابغ الذي يستر ظهور قدميها، وهو القميص والخمار الحصيف. ويجزئ الرجل في الصلاة ثوب واحد. هذا ما يتعلق باللباس، قد تكلمنا عنه بالتفصيل في موضع قد سبق، وهو في باب طهارة الماء والثوب والبقعة وما يجزئ من اللباس في الصلاة. فقد عقد بابا رحمه الله في أول الكتاب يتعلق بما يجزئ من اللباس في الصلاة، فتكلمنا هناك بالتفصيل عن هذا، فلا نرى أن نعيد ذلك مرة أخرى، وقد فصلنا في ذلك. ثم قال رحمه الله: ولا يغطي أنفه أو وجهه في الصلاة، أو يضم ثيابه، ولا يكتف أو ينقض شعره. هنا المؤلف رحمه الله يتكلم عن بعض المنهيات في الصلاة، وابتدأ بذكر ما يتعلق بتغطية الأنف، وذكر أيضا تغطية الوجه، فيقول لا يفعل هذا في صلاته، فيغطي أنفه أو يغطي وجهه. وفي الحقيقة لم يأتي ما يدل على النهي في الصلاة عن تغطية الفم أو عن تغطية الأنف أو الوجه، إنما الذي ورد ما يتعلق بتغطية الفم، وقد ورد في ذلك حديث، وهو حديث أخرجه أبو داود في سننه، وأخرجه كذلك ابن ماجه في سننه، وهو من حديث أبي هريرة: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغطي الرجل فاه في الصلاة، يعني لا يربط فمه بطرف العمامة، لأن هذا كان من صنيع العرب ومن دأبهم، فنهاهم في هذا الحديث أن يغطوا أفواههم. هذا الذي ورد فيه النهي، وفي الحقيقة حتى هذا الحديث لا يسلم بما فيه من النهي. لماذا؟ لأن هذا الحديث من طريق الحسن ابن ذكوان، يرويه عن عطاء ابن أبي رباح، وعطاء ابن أبي رباح يرويه عن النبي عليه يرويه عن أبي هريرة، وأبو هريرة يرويه عن النبي عليه الصلاة والسلام مرفوعا. الحسن بن ذكوان إذا نظرنا في ترجمته سنجد أن كثيرا من أهل العلم تكلموا فيه وضعفوه، وعلى رأسهم ابن معين وأبو حاتم، فقد نصوا على ضعفه، وهكذا أيضا النسائي ذكر أنه ليس بالقوي، وأحسن من تكلم فيه وعدله هو ابن عدي في كتابه الكامل، إلا أنه أشار أنه يروي أحاديث لا يرويها غيره، يعني مع كونه ذكر أنه قد يكون لا بأس به، أو قال أرجو أنه لا بأس به، لكن أشار ابن عدي إلى أنه يروي أحاديث لا يرويها غيره. وكذلك تكلم فيه كما أشرت بعضهم بأن له أحاديث مناكير، كما ذكر ذلك الساجي قالوا ضعف لأمرين، لمذهبه لأنهم ذكروا أنه كان قدريا، وكذلك قالوا في حديثه بعض المناكير. ومنهم من نص على ذلك وقال منكر الحديث، وزد إلى ذلك أنه رمي بالتدليس، فهو مع هذا كان مدلسا ولم يعرف له من تابعه، ولا يوجد لهذا الحديث كذلك ما يشهد له، وهو النهي عن تغطية الرجل فاه في الصلاة. إذن الخلاف عند الفقهاء معروف، فطائفة ذهبت إلى تحريم تغطية الفم، وطائفة ذهبت إلى الكراهية، وطائفة ذهبت إلى الإباحة والجواز. إذن هي ثلاثة مذاهب مشهورة: القول بالكراهة، والقول بالتحريم، وهناك أيضا قول بالجواز لأن النصوص لم تصح في ذلك. وأما المالكية فمذهبهم مع الجمهور في هذا، وهو أنه يكره تغطية الفم، وزادوا إلى ذلك تغطية الأنف أو الوجه. وفي الحقيقة لا يوجد ما يدل على تغطية الأنف والوجه في الصلاة، إنما هذا جاء في المحرم. المحرم إذا أحرم، أكثر أهل العلم ذهبوا إلى أنه لا يغطي وجهه، وزد إلى ذلك أنه لم يجمع العلماء على ذلك، بل طائفة ترى جواز تغطية الوجه. وأما ما يتعلق بتغطية الوجه أو تغطية الفم، فإذا كان من أجل التثاؤب فلا بأس، التثاؤب الذي نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن تركه، بل قال إن التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع كما في الصحيحين، فالتثاؤب في الصلاة من الشيطان كما جاء عند الترمذي، وكان الله عز وجل جاء عند البخاري أن الله سبحانه وتعالى يحب العطاس ويكره التثاؤب. فإذا حصل التثاؤب لا بأس من تغطية الفم، لأن الذي ينبغي هو أن ترد هذا التثاؤب، فإذا لم تستطع فضع يدك على فمك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أنه يرد ما استطاع، ولعل جاء في النص نفسه في البخاري أن الشيطان يضحك من الإنسان إذا تثاءب، فهو يحب ذلك، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده في فيه فإن الشيطان يدخل. هذا كله يبين أن الأحاديث أمرت بكظم التثاؤب، فإذا غطى فمه من أجل التثاؤب فلا بأس، فهو مستثنى عند القائلين بالحرمة أو عند القائلين بالكراهة. والصحيح أنه لا دليل على كراهية تغطية الفم، فالحديث الذي ورد لم يرد إلا من طريق الحسن بن ذكوان، وهو حديث ضعيف لا يصح. قال المؤلف بعد ذلك: أو يضم ثيابه ولا يكتف أو ينقض شعره. هذا يتعلق بالكفت، كفت الشعر والثياب، والكفت هو الجمع والضم، هذا معناه في اللغة. والمراد به هنا ألا يكفت شعره، يعني ما يتعلق بالضفائر والغرز، وكذلك كفت الثياب يعني أنه يمنع انتشارها عند سجوده وعند ركوعه، فيجمعها بيديه عند الركوع وعند السجود، هذا منهي عنه. لكن العلماء اختلفوا في هذا النهي، هل هو للتحريم أم هو للكراهة؟ المؤلف هنا ذكر النهي فقال: لا يفعل كذا ولا يضم كذا ولا يكتف أو ينقض شعره، فأطلق النهي في ذلك. طائفة من أهل العلم تذهب إلى التحريم، يحرم كفت الثياب ويحرم كفت الشعر، وهذا مشهور مذهب الحنفية، وكذلك هو قول ابن حزم من الظاهرية. ذهبت الشافعية والحنابلة إلى الكراهة، أن ذلك يكره مطلقا. وأما المالكية فقد ذكروا عنهم تفصيلا في ذلك، قالوا يكره فعل ذلك لأجل الصلاة، أو صونا لثيابه وشعره من أن يلوثها التراب. أما إذا كان للعادة أو بسبب شغله جاز له ذلك بلا كراهة. إذن هكذا في كتب المالكية، يفصلون فيما يتعلق بكفت الثياب والشعر، فإذا كان يكفت لأنه في صلاة فهذا مكروه، أو كان يكفت ثيابه حتى يحافظ عليها وهو في صلاته من التراب أن يتلوث هذا الثوب، فقالوا كذلك مكروه. أما إذا كان هذا له عادة فقالوا جاز بلا كراهة. والذين ذهبوا إلى التحريم استدلوا بحديث ابن عباس المشهور: أمرت أن أسجد على 7 أعظم، الجبهة، وأشار بيده على أنفه عليه الصلاة والسلام، واليدين والرجلين وأطراف القدمين، ولا نكفت الثياب ولا الشعر. وهذا هو الشاهد، النهي عن الكفت للثياب والشعر. وفي رواية مسلم: نهي أن يكفت، أو ماذا، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على 7 ونهي أن يكفت الشعر والثياب كما في صحيح مسلم. فهذا نهي عن كفت الشعر وعن كفت الثياب. قالوا: والأصل في النهي هو التحريم. إذن هذا هو دليل من ذهب إلى الحرمة، وهو مذهب الحنفية ومذهب ابن حزم. بقي من أدلتهم التي استدلوا بها أيضا ما جاء في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، أنه رأى رجلا يصلي، ورأى هذا الرجل كذلك رآه ورأسه معقوص، يعني شده وظفره، فقال بعد ذلك ماذا صنع ابن عباس؟ جاء إلى هذا الرجل فجعل يحل هذا الشعر، فلما انصرف من صلاته أقبل على ابن عباس فقال له: ما لك ورأسي؟ فقال ابن عباس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف. إذن أنكر المنكر بيده رضي الله عنه، ثم ساق الحديث المرفوع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام أن الذي يكفت شعره كالذي يصلي وهو مكتوف، يعني كأنه مربوط بحبل، فهكذا أيضا الذي يصلي وشعره معقوص، يعني قد ظفره وكفته وجمعه وضمه. فابن عباس رأى هذا الشعر فنهاه وجعله منشورا، حتى إذا سجد يسجد معه شعره حتى يكون له ثواب وفضل في السجود، بخلاف إذا كان معقوصا كأنه لم يسجد، لهذا شبهه بالمكتوف، وهو المشدود في يديه، المشدود اليدين، لأنهما إذا كان مكتوفا وقد شدت يداه لا يقعان على الأرض في سجوده، فشبه هذا بهذا. وجاء أيضا من حديث أبي رافع أنه مر بالحسن بن علي رضي الله عنهم جميعا وهو يصلي قائما وقد غرز ظفرة في قفاه، يعني ضم شعره، فماذا صنع أبو رافع؟ حل هذا من الحسن بن علي، فالتفت إليه الحسن رضي الله عنه مغضبا فقال له أبو رافع: أقبل على صلاتك ولا تغضب، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ذلك كفل الشيطان، يعني مقعد الشيطان، يعني المغرز، مغرز ظفره، كما عند أبي داود وعند الترمذي. إذن هذه الأحاديث الثلاثة من حديث ابن عباس ومن حديث أبي رافع استدل بها من استدل على الحرمة، واستدل بها من استدل أيضا على الكراهة، وفصل من فصل. إذن هم يستدلون بالأدلة نفسها، لكن منهم من يحملها على التحريم ومنهم من يحملها على الكراهة. وفي الحقيقة من نظر إلى الأدلة وإلى ما فعله ابن عباس وما فعله أبو رافع يظهر أن القول بالحرمة هو أقوى هذه الأقوال، فينبغي لمن صلى ألا يكفت شعره ولا ثيابه مطلقا، سواء كان هذا الكفت قبل الصلاة أم كان في الصلاة نفسها، فلا يفعل ويدخل في صلاته وهو قد فتح أو لم يضم ولم يشد لا ملابسه ولا كذلك شعره، يجعلها تسجد معه وتركع معه. ثم قال المؤلف بعد ذلك رحمه الله: وكل سهو في الصلاة بزيادة فليسجد له 2 سجدة بعد السلام. مذهب مالك في هذا مشهور فيما يتعلق بموضع سجود السهو، متى يسجد؟ هل يسجد قبل السلام أم بعد السلام؟ فالمؤلف ذكر أنه إذا سهى وكان هذا السهو بزيادة، كأن يكون زاد ركعة أو زاد شيئا في صلاته، فجعل السجود بعد السلام. وأما إذا حصل نقص، قال وكل سهو بنقص فليسجد له قبل السلام. وهذا من مفردات مذهب الإمام مالك رحمه الله، فإنه يرى أن السجود ينظر فيه إلى الزيادة وإلى النقص، فإن زاد في صلاته قيل له اسجد بعد السلام، وإذا أنقص من صلاته قيل له اسجد قبل السلام. لكن المؤلف زاد شيئا أيضا، وهو يتعلق بالتشهد، يعني أنه بعد أن يسجد للسلام سجدتين عليه أن يجلس ويتشهد ثم يسلم من هذا التشهد، لهذا قال يتشهد لهما، يعني للسجدتين، ويسلم منهما. إذن مذهب المالكية أيضا أن هناك تشهد بعد سجود السهو، وسنتكلم عن هاتين المسألتين وهما مسألتان مهمتان. المسألة الأولى تتعلق بموضع سجود السهو، متى يسجد الإنسان، قبل السلام أم بعد السلام، أم أن المسألة فيها تفصيل. هناك طائفة من أهل العلم نقلت الاتفاق والإجماع على ماذا؟ على أن الخلاف في موضع السجود إنما هو في الأفضل وليس في الواجب وفي غيره، يعني إن سجدت قبل السلام أو سجدت بعد السلام فلا حرج، أهم شيء أنك تسجد وتأتي بهذا السجود. لكن أولا لابد أن نعلم أن موضع ومحل السجود ليس الخلاف فيه بين القائل بالوجوب والاستحباب، إنما هو فقط في الأفضل، فإذا سجدت قبل أو بعد لا بأس لك ذلك ولا حرج. والمؤلف ذكر مذهب الإمام مالك، وهو أن السجود ينظر فيه للزيادة وللنقص، وهذا التفريق بين الزيادة وبين النقصان، فما كان من زيادة فمحله بعد السلام، وما كان من نقص فمحله قبل السلام، هذا هو من مفردات مذهب الإمام مالك. قال به بعض الفقهاء كإسحاق وكأبي ثور، وهي رواية في مذهب أحمد، لكن مالك رحمه الله انفرد عن الأئمة الثلاثة بهذا القول. بقي أيضا أن نشير إلى أن كل إمام من الأئمة الأربعة الفقهاء كل واحد منهم اختار قولا في هذه المسألة. فمثلا مذهب أبي حنيفة، أبو حنيفة يرى أن سجود السهو كله بعد السلام، وأما الشافعي فيرى أن سجود السهو كله قبل السلام، وأما الإمام أحمد فينظر إلى ماذا؟ يقول رحمه الله إن سجود السهو كله قبل السلام إلا في حالات، الحالة التي هي إذا سلم قبل تمام الصلاة، كأن يسلم من ركعتين وهو يصلي صلاة رباعية، فهنا يقال له أسجد بعد السلام. إذن أشرنا إلى المذاهب الأربعة، أشرنا إلى المذاهب الأربعة، وهناك قول خامس وهو الذي اختاره جمع من الفقهاء وجمع من المحققين كابن المنذر، وكذلك اختاره ابن تيمية، ومن المعاصرين الشيخ ابن عثيمين رحم الله الجميع. ما هو هذا القول؟ أن محل السجود للسهو يكون قبل السلام إلا في ثلاثة مواضع: إذا زاد في صلاته، أو سلم قبل تمام الصلاة، أو شك فبنى على غالب ظنه، يعني شك في صلاته هل أنا صليت ثلاثة أم أربع، ثم بنى على غالب الظن فعرف أنه في الركعة الثالثة فأخذ بما يغلب على ظنه، فهنا يقال له اسجد بعد السلام. إذن خمسة أقوال مشهورة في المسألة: مذهب مالك كما أشرنا ينظر إلى الزيادة والنقص، ومذهب أبي حنيفة يرى أن السجود كله بعد السلام، وأما الشافعي يرى أن السجود كله قبل السلام، وأما أحمد فيرى أن كل السجود قبل السلام إلا إذا سلم قبل تمام الصلاة. وبعض المحققين يرون أن محل السجود للسهو أيضا يكون قبل السلام إلا في 3 مواضع مشهورة: إذا زاد في صلاته، أو سلم قبل تمامها، أو حصل له شك ثم بنى على غالب ظنه فإنه يسجد بعد السلام. وسنذكر الدليل على هذا والراجح، ولن نطيل في هذه المسألة بأن نذكر دليل كل قول، إنما سنكتفي بذكر الراجح. ولا شك أنه من نظر في النصوص وجمع نصوص السهو وأحاديث السهو سيظهر له أن القول الخامس، وهو ما اختاره ابن المنذر، وهي رواية عن الإمام أحمد، واختارها ابن تيمية من الحنابلة وكذلك ابن عثيمين رحم الله الجميع، أن هذا هو القول الصواب لأن النصوص تقتضي ذلك. فماذا نقول؟ نقول إذا نسي الإنسان واجبا من واجبات الصلاة فهذا الواجب يقتضي أن تسجد قبل السلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نسي التشهد الأول وهو واجب من الواجبات فسجد عليه الصلاة والسلام قبل السلام. وكذلك إذا نسي ركنا من أركان الصلاة فماذا يصنع؟ من ترك ركنا من أركان الصلاة سهوا فإنه يسجد بعد السلام، لأن الأحاديث أيضا تقتضي ذلك وهي كثيرة، كحديث أبي هريرة في قصة النبي صلى الله عليه وسلم حينما صلى إحدى صلاتي العشي فصلى ركعتين، يعني صلى رباعية فنسي وصلى ركعتين ثم سلم، فقام إلى خشبة معروضة في مقدمة المسجد واتكع عليها وكان غضبان عليه الصلاة والسلام، فلم يتكلم أحد إلا رجل يقال له ذا اليدين، فقال: أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال: لم أنسى ولم تقصر. فقال: بلى قد نسيت يا رسول الله. فقام وصلى ركعتين ثم بعد ذلك سجد بعد السلام سجود السهو عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح، ثم سجد سجدتين يعني بعدما سلم. والأحاديث كثيرة لكن نكتفي بهذا الحديث. إذن عرفنا الآن أن من ترك ركنا من أركان الصلاة أو نسي ركعة كاملة فيسجد بعد السلام. وبقي ما يتعلق بمن شك في صلاته. الأحاديث دلت على أن من شك في صلاته ثم بعد أن شك استطاع أن يبني على غالب ظنه، يعني شك هل صلى 3 ركعات أم 4 ركعات، ثم نظر في المسألة فتيقن أو غلب على ظنه أنه في الركعة الثالثة. فهنا الصحيح الذي دلت عليه الأدلة الصحيحة أن من شك في صلاته ثم غلب على ظنه فهنا يسجد بعد السلام. لهذا جاء في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: إذا شك أحدكم في الصلاة فلم يدري صلى 3 أم 4 فليطرح الشك وليبني على ما استيقن وليسجد سجدتين قبل أن يسلم. هذا يكون السجود قبل السلام لكن لم يبني على غلبة الظن، فهذا طرح الشك بالكلية لأنه لم يستطيع أن يميز، لأن الشك عندنا شكان: الشك الأول يستطيع أن يميز بغلبة الظن فيحكم بغلبة الظن، الشك الثاني يأتيه لم يدري كم صلى 3 أم 4، لا يدري كم صلى 3 أم 4، فماذا يصنع؟ نقول له: اطرح الشك وابني على اليقين. ما هو اليقين؟ هو الأقل، فكأنك صليت 3 ركعات ثم تسجد سجدتين قبل أن تسلم، كما في هذا الحديث الذي بين أيدينا أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري: إذا شك أحدكم في الصلاة فلم يدري صلى 3 أم 4 فليطرح الشك وليبني على ما استيقن وليسجد سجدتين قبل أن يسلم. إذن عندنا سجود البناء على اليقين قبل السلام، والبناء على غالب الظن هذا يكون بعد السلام. لماذا؟ للحديث، قد ذكرنا هذا الحديث، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أرضاه: إذا كان هذا الشك الذي حصل له بنى صاحبه على غلبة الظن، يعني استطاع أن يميز وغلب على ظنه فتحرى أقرب الصواب، وهذا جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود أنه إذا تحرى الصواب يسجد ركعتين بعد السلام. فعرفنا الآن أن الشك ينقسم إلى قسمين: شك يبني صاحبه على اليقين وهو الأقل، والشك الذي لا يستطيع أن يميز صاحبه فماذا يصنع؟ فهذا عليه أن يطرح الشك، فإذا طرح الشك فهذا عليه أن يسجد قبل السلام، أما الذي يغلب على ظنه فهذا يسجد بعد السلام. وقد أشرت إلى الأحاديث، وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه وهو الشك مع التحري وغلبة الظن، فقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه أرشد وأمر إلى السجود بعد السلام، وهو من حديث أبي مسعود رضي الله عنه وأرضاه. وحديث ابن مسعود الذي أشرنا إليه هو في الصحيحين، وكما ذكرنا حديث أبي سعيد الخدري في من بنى على اليقين، نذكر أيضا حديث ابن مسعود فيما لو بنى على غالب الظن، وذلك أن ابن مسعود رضي الله عنه قال كما في الصحيحين: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فزاد أو نقص، يعني أن ابن مسعود لا يذكر هل كانت عن زيادة أم كانت عن نقصان. فلما سلم عليه الصلاة والسلام قيل له: يا رسول الله، أحدث في الصلاة شيء؟ فقال: وما ذاك؟ قالوا: صليت كذا وكذا. فاستقبل القبلة عليه الصلاة والسلام وأثنى رجليه فسجد سجدتين ثم سلم، ثم أقبل على الصحابة وهذا هو الشاهد، قال لهم: إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب. وهذا هو الشاهد، فليتحرى الصواب، فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين. إذن أمره بالتحري عليه الصلاة والسلام، والتحري يكون على من غلب على ظنه أمرا راجحا، فبعد ذلك ماذا يصنع؟ يسجد بعد السلام. هذا هو الصواب في هذه المسألة، وهو القول الخامس في هذه المسألة، لا كما قرر المالكية أنك تنظر إلى النقص وتنظر إلى الزيادة، فما كان من زيادة يكون بعد، وما كان من نقص يكون قبل، بل كما أشرنا ننظر إلى الواجبات فيكون السلام، فيكون سجود السهو قبل السلام، وننظر إلى الأركان فيكون سجود السهو بعد السلام، ثم ننظر إلى الشك، فإن كان الشك عن يقين وهو البناء على الأقل يكون قبل السلام السجود، وإن كان هذا الشك تحرى صاحبه فبنى على غالب الظن فيسجد بعد السلام. قال بعد ذلك المؤلف: يتشهد لهما ويسلم منهما. هنا المؤلف قرر أنه لا بد من التشهد بعد سجود السهو، وفي الحقيقة هذا ليس مذهب المالكية فقط، هذا هو مذهب الأئمة الأربعة كلهم، كلهم يذهبون إلى أنه لا بد من التشهد بعد سجود السهو. هذا التشهد إذا كان السجود بعد السلام، لأنه قال: وكل سهو في الصلاة بزيادة فليسجد له سجدتين بعد السلام، يتشهد لهما ويسلم منهما. إذن إذا كان السهو، إذا كان سجود السهو بعد السلام، فعليه أن يتشهد مرة أخرى، فيكون مثلا في التشهد الأخير فسلم ثم سجد سجود السهو، لأنه حصل منه سهو في صلاته، سجد السجدة الأولى ثم جلس، ثم سجد السجدة الثانية ثم جلس ثم تشهد، عليه أن يتشهد بعد ذلك. معروف أن أهل العلم قد أجمعوا على أنه في سجود السهو تكبر أربع تكبيرات لسجدتي السهو، تكبر وتسجد، ثم تكبر فتجلس، ثم تكبر فتسجد ثم تكبر فتجلس. وأنه أيضا مجمع عليه أنه يسلم من هذين من هاتين السجدتين، والسلام مجمع عليه. الخلاف في التشهد، وهذا الخلاف إنما هو في السجود الذي يكون بعد السلام، لا بالسجود الذي يكون قبل السلام. إذا كان قبل السلام فإنه يتشهد ثم يركع ثم يسجد ثم يجلس فيسلم، لكنه إذا كان سجوده بعد أن سلم وسجد سجدتي السهو فأكثر أهل العلم وهم الأئمة الأربعة ذهبوا إلى أنه يتشهد، خلافا لبعض العلماء وبعض الصحابة ذهبوا إلى أنه ليس هناك تشهد في السجود، أي في سجود السهو مطلقا، لا سيما الذي حصل فيه الخلاف وهو السجود بعد السلام. ذكر عن أنس بن مالك رضي الله عنه الصحابي الجليل كما ذكر عنه ابن المنذر في كتابه الأوسط، ومن التابعين الحسن البصري، وكذلك عطاء بن أبي رباح، وكذلك ابن أبي ليلى، وقال به أيضا بعض العلماء كابن سيرين وقتاده والأوزاعي، واختلف عنهم. ومن المحققين اختاره ابن المنذر وابن عبد البر وشيخ الإسلام تيمية، كل هؤلاء اختاروا أنه لا تشهد. وفي الحقيقة لو نظرت إلى سبب الخلاف في هذه المسألة هو النظر في المرويات، هل صح في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم تشهد بعد أن سجد سجود السهو أو لم يصح؟ سبب الخلاف في هذا، وردت أحاديث فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام تشهد بعد أن سجد سجدتي السهو، وهذه الأحاديث هي ثلاثة أحاديث مشهورة: حديث عمران بن حسين رضي الله عنه، وحديث ابن مسعود، وحديث المغيرة بن شعبة. والصواب أن هذه الأحاديث لا تصح، كلها ضعيفة. وقد أجاد وأفاد شيخنا الشيخ عبد الله ابن عبد الرحيم البخاري حفظه الله في رسالته النفيسة الأحاديث الواردة في التشهد بعد سجدتي السهو، وهي رسالة مطبوعة، جمع هذه المرويات وحقق فيها ووصل إلى أنه لم يصح في ذلك حديث، كل الأحاديث معلولة وشاذة وتخالف ما في الصحيح. وقد أشرت إليها وهي أشهر الأحاديث: حديث عمران بن حسين كما عند أبي داود والترمذي، وحديث ابن مسعود كذلك، وحديث المغيرة بن شعبة الذي أخرجه البيهقي. وممن ضعف هذه المرويات الحافظ ابن حجر رحمه الله. أما الذين ذهبوا إلى أن التشهد لا يشرع قالوا لأمرين: الأمر الأول لضعف النصوص، فالأحاديث ضعيفة لا حجة فيها ولا تقوم بها حجة. والسبب الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءت في الأحاديث الصحيحة في الصحيحين وفي غيرهما أنه سجد بعد السلام ولم يتشهد. ففي حديث ابن مسعود كما في الصحيحين أو في البخاري حينما صلى خمسا عليه الصلاة والسلام سجد سجدتين بعدما سلم ولم يتشهد، بل وفي حديث عمران بن حسين نفسه رضي الله عنه وأرضاه كما في صحيح مسلم أنه سجد السجدتين وسلم منهما ولم يتشهد. وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين في قصة ذي اليدين وفي هذا الحديث أيضا سلم ولم يتشهد، بل في حديث المغيرة بن شعبة كذلك وفيه أنه سلم ولم يتشهد. فهذه الأحاديث لقوتها وصحتها وصراحتها ذهب من ذهب كابن المنذر وابن عبد البر وشيخ الإسلام وكذلك من التابعين قد أشرنا إليهم، ذهبوا إلى أنه لا يشرع التشهد في سجدتي السهو، لمن سجد بعد السلام لا يتشهد. وما استدل به الذين ذهبوا إلى التشهد وهو مذهب الأئمة الأربعة استدلوا بالأحاديث الضعيفة التي لا تقوم بها حجة. وما أجمل ما قرره ابن المنذر رحمه الله وكذلك شيخ الإسلام تيمية، ابن المنذر في كتابه الأوسط وشيخ الإسلام تيمية كذلك في كتابه المجموع، وأيضا ابن عبد البر رحمه الله، وهكذا. شيخ الإسلام يقول: وليس في شيء من أقواله أمر بالتشهد بعد السجود، يعني لم يرد من قوله عليه الصلاة والسلام أنه أمر بالتشهد بعد سجدتي السهو، ولا في الأحاديث الصحيحة التي تلقتها الأمة بالقبول أن النبي عليه الصلاة والسلام تشهد بعد أن سجد سجدتي السهو. بل التشهد الذي يكون بعد السجدتين في الحقيقة هو عمل طويل، وهذا لو كان فعله النبي صلى الله عليه وسلم لحفظه الصحابة ونقلوه، وكذلك تتوفر الهمم على نقله، لكنه لم يحصل ولم يفعله ولم يأمر به ولم يقله عليه الصلاة والسلام. إذن هذا هو الصواب فيما يتعلق بالتشهد بعد سجدتي السهو، أنه لا يشرع خلافا لما قرره المؤلف في هذا الكتاب. ثم قال رحمه الله: ومن نقص وزاد سجد قبل السلام، يعني من حصل منه الأمران في صلاته أنقص وزاد فهذا يسجد قبل السلام. وقد أشرت في أول الأمر أن الخلاف إنما هو في الأفضلية، فإن سجد قبل أو بعد فالأمر واسع، لكن بينا المواضع التي يستحب فيها السجود قبل السلام والمواضع التي يستحب فيها السجود بعد السلام. قال: ومن نسي أن يسجد بعد السلام فليسجد متى ما ذكره وإن طال ذلك. إذن هو يبين ما يتعلق بالسجود بعد السلام، يقول: إن حصل نسيان فنسي أن يسجد بعد السلام، كان حقه أن يسجد بعد السلام لكنه نسي فلم يسجد بعد السلام، خرج من صلاته ولم يسجد، ماذا يصنع؟ قال: عليه أن يسجد متى ما ذكره، حتى وإن طال، ما دام أن السجود بعد السلام ونسي، حتى لو تذكر بعد شهر أنه ما سجد سجود السهو في الصلاة الفلانية، فعند المالكية يقولون: لا بأس، يسجد حتى وإن طال الفصل. وهذه مسألة مشهورة، وهي حكم قضاء سجود السهو مع طول الفصل، يعني طال الوقت ونسي السجود ثم تذكر، سواء كان بعد 10 أيام أو بعد شهر، تذكر أنه لم يسجد سجدتي السهو، فالمؤلف يقرر أنه ما دام أن السجود هو الذي بعد السلام فعليه أن يسجد هاتين السجدتين متى ما تذكرهما، ولو طال الفصل، حتى لو طال إلى شهر، فهذا هو المعتمد والمشهور عند المالكية، وهو التفريق بين السجود الذي يكون قبل السلام وبين السجود الذي يكون بعد السلام. فالذي يكون قبل السلام هذا لا يقضى، أما الذي يكون بعد السلام هذا هو الذي يقضى. لهذا انظروا ماذا قال المؤلف وهو يفرق بينهما. قال: ومن نسي أن يسجد بعد السلام فليسجد متى ما ذكره وإن طال ذلك. إذن قرر أنه إذا كان بعد السلام عليه أن يقضي هاتين السجدتين وإن طال الفصل، وإن كان قبل السلام سجد إن كان قريبا. إذن هنا بين أنه إذا كان السجود قبل السلام ونسي هذا وسلم من صلاته وخرج منها، إذا تذكر وكان هذا قريبا فهذا فقط يكتفي بالسجود، نقول له اسجد سجدتي السهو. وهذا في الحقيقة لا نزاع بين العلماء في أنه يقضي سجود السهو الذي تركه نسيانا ما لم يكن الفصل طويلا، يعني ما طال الفصل بين نسيانه وبين تذكره، هذا لا خلاف فيه ما دام أنه تذكر قريبا. الخلاف إذا طال الفصل، كأن يكون كما ذكرت صلى الظهر ونسي أن يسجد سجود السهو بعد أن سهى في صلاته، وبعد ساعة أو قبيل العصر تذكر هذا وقال: أنا نسيته في صلاتي واجبا من الواجبات لكني ما سجدت للسهو. فالمالكية كما أشرت إن كان هذا السجود هو الذي بعد السلام يقول له فقط تكتفي بالسجود، اسجد هاتين السجدتين وليس عليك شيء حتى وإن طال الفصل، حتى ولو كان بعد شهر. أما إذا كان قبل السلام فينظرون، يقولون: إذا تذكرت وأنت قريب من الصلاة لم يطل الفصل فاسجد واكتفي بهذا. أما إذا طال الفصل وبعد فعليك أن تعيد صلاتك، وهذا ما قرره المؤلف. قال المؤلف: وإن كان، يعني سجود السهو قبل السلام، سجد إن كان قريبا، عليه أن يأتي بالسجدتين إذا تذكر ولم يطر الفصل كان قريبا، وإن بعد يعني بعد الفصل وطال الفصل بين كونه ترك السجدتين، وعندما تذكر في وقت متأخر قد طال الفصل، قال ابتدأ صلاته، يعني عليه أن يعيد الصلاة من جديد، يبتدئها ويستأنفها مرة أخرى. لماذا؟ ما الدليل على بطلان الصلاة؟ الدليل على بطلان الصلاة والتفريق عند المالكية قالوا: لأن السجود الذي يفعل بعد السلام في الحقيقة هو ليس من الصلاة، هو إنما ترغيما للشيطان، أما ما يفعل قبل السلام فهذا من نفس العبادة. فإذا ترك هاتين السجدتين وطال الفصل نقول له أعد صلاتك، فتبطل الصلاة بتركه، هذا هو مذهبهم. وأكد ذلك بأن السجود الذي يفعل بعد السلام إنما هو ترغيم للشيطان عن تمام الصلاة، بخلاف السجود الذي يحصل قبل السلام. ولا سيما أنه مر معنا أن المؤلف قرر مذهب مالك أن السجود الذي يحصل قبل السلام يحصل من نقص في الصلاة، بخلاف السجود الذي يحصل بعد السلام يكون من زيادة. فلما كان الأمر أن من سجد قبل سلامه للنقص، وهذا ترك السجدتين، سجدتي السهو، وهي تفعل للنقص وتجبر النقص، قالوا إذن الصلاة فسدت بتركه لسجدتي السهو إذا طال الفصل. إذن عرفنا مذهب مالك وأدلة مذهب مالك، بقي أن نعرف من المخالف في ذلك. خالف في هذا الشافعي وأحمد، فذهبوا إلى أن من ترك سجود السهو نسيانا وقد طال الفصل فلا يقضي هاتين السجدتين وليس عليه شيء وصلاته صحيحة. لماذا؟ قالوا: لأن سجود السهو هو تابع للصلاة وليس عبادة مستقلة، فهو إما لواجب للصلاة فهو ملتصق فيها لجبر النقص ويفعل لتكميل الصلاة، فعليه أن يأتي بها مباشرة، فإذا طال الفصل نقول له خلاص انتهى وقتها فلا تأتي بالسجدتين. هكذا يقول الشافعي وأحمد أن من ترك السجدتين نسيانا وطال الفصل ليس عليه شيء ولا يقضي هاتين السجدتين، لأنه لا بد أن يوالي بين السجدتين وبين الصلاة حتى يكمل الصلاة، فهناك حصل خلل في الصلاة فهذا لم يفعل، إذن نقول له لا حاجة لأن تقضي هاتين السجدتين بعد أن طال الفصل. بقي القول الثالث في المسألة، وهو مذهب أبي حنيفة، وهو ما انتصر له شيخ الإسلام تيمية، أن من نسي سجود السهو يقضيه متى ما تذكره، يقضيه مطلقا، سواء كان السهو البعدي أو كان السهو القبلي، فليس عليه إلا أن يأتي بهاتين السجدتين متى ما تذكر، طال الفصل أو لم يطل الفصل. لماذا؟ قالوا: لأن حقيقة هاتين السجدتين هما جبران للصلاة، فإذا نسي أتى بهما متى ما تذكر، ولو طال الزمن ولو طال الفصل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، كما في الصحيح. قالوا: إذن سجود السهو متى ما نسيها يقضيها متى ما تذكرها، كما يقضي الصلاة المنسية. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما نسي عليه الصلاة والسلام في حديث ذي اليدين ركعتين، ماذا صنع؟ سجد بعد السلام، والصحابة منهم من خرج كما جاء في الرواية سرعان الناس، يعني أوائل الناس الذين يخرجون، يعني هم الذين يخرجون بعد سلام الإمام، لم يصلوا الصلاة كاملة، إنما صلوا ركعتين وخرجوا. فإما أن يكونوا عادوا وصلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتموا صلاتهم، وإما أن يكونوا أتموا لأنفسهم لما علموا ما هي السنة في ذلك. وعلى التقديرين فإنهم قد أتموا صلاتهم وهم قد خرجوا من المسجد، وإما أن يقول أنهم استأنفوا الصلاة من جديد، هذا لم ينقله أحد، ولم يأتي في الحديث أنهم استأنفوا صلاتهم من جديد. لو كان حصل هذا وأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام لنقل، وهم معذورون، ظنوا أن الصلاة صارت ركعتين فخرجوا من المسجد. فهذا في الحقيقة رد على مذهب مالك الذي ذهب إلى أن من ترك سجود السهو الذي هو قبل السلام أنه عليه أن يعيد الصلاة إذا طال الفصل، وهذا غير صحيح ولم يرد في السنة ولا دليل عليه. بل الصواب أن من نسي سجدتي السهو سواء كانت قبل السلام أو بعد السلام فيكفيه أن يأتي بهاتين السجدتين متى ما تذكر، فعليه أن يسجد للسهو متى ذكره سواء كان قبليا أو بعديا، وسواء طال الفصل أم قصر، وسواء خرج من المسجد أو لم يخرج، كل ذلك معذور فصلاته صحيحة فيأتي بما نقص من صلاته فيقضي سجود السهو كما يقضي بقية أركان الصلاة. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله: وإن بعد ابتدأ صلاته، يعني إذا طال الفصل عليه أن يعيد الصلاة في السجود الذي يكون قبل السلام، ثم استثنى المؤلف فقال: إلا أن يكون ذلك من نقص شيء خفيف كالسورة مع أم القرآن أو تكبيرتين أو التشهدين وشبه ذلك فلا شيء عليه. يعني يريد أن يقول هناك أمور لو نسيها المصلي فإن صلاته صحيحة ولا تضر، وضرب مثالا بما يتعلق بالقول، لأنه سيأتي أن المالكية في سجود السهو يعتنون بالأفعال أكثر من الأقوال، فهنا ذكر أقوال، لهذا قال كالسورة مع أم القرآن، يعني نسي أن يقرأ سورة بعد أم القرآن، أو التكبيرتين، يعني التكبير الذي هو تكبير الانتقال، أو التشهدين، لأن التشهد عند مالك مستحب وليس واجبا، وهو التلفظ بالتشهد، وسيأتي الكلام عن ذلك. قال: ولا يجزئ سجود السهو لنقص ركعة ولا سجدة ولا لترك القراءة في الصلاة كلها أو في ركعتين منها، وكذلك في ترك القراءة في ركعة من الصبح. هنا يريد أن يقول أنه لو نسي ركنا من أركان الصلاة فإنه لا يجزئه أن يكتفي بأن يسجد للسهو، لكنه ضرب الأمثلة على ذلك، ينسى سجدة أو ركعة أو يترك القراءة التي هي أم القرآن. وإلا لو قال المؤلف لا يجزئ سجود السهو عن الركن يكفي هذا، لكنه فصل رحمه الله، يعني من نسي ركنا من صلاته كركوع أو سجود لا ينفع أن يقول سأسجد سجود السهو وأكتفي بذلك، لا، هذا غير صحيح. من ترك ركنا سهوا أولا عليه أن يأتي به وبما بعده ثم يسجد بعد السلام، ولا يقول إن سجدتي السهو تكفيه، فجميع الأركان لا يجبرها سجود السهو، الواجبات هي التي يجبرها سجود السهو، ولا نطالب المصلي بأن يأتي بها إذا نسي الواجب. أما إذا نسي أو ترك ركنا من أركان الصلاة وانتقل إلى ركن غير هذا الركن نقول له ارجع أولا وهات الركن الذي تركته سهوا ثم اسجد سجود السهو بعد السلام. وهذا ما جاء في حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين، نسي ركعتين عليه الصلاة والسلام، فماذا صنع؟ أتى بالركعتين وصلى الركعتين، وبعد أن سلم سجد سجود السهو عليه الصلاة والسلام. وهذا جاء في أكثر من حديث، في حديث أبي هريرة وفي حديث عمران ابن الحسين رضي الله عنه وهكذا. فهذا هو الواجب لمن ترك ركنا من أركان صلاته أن يأتي بالركن أولا ثم يسجد بعد السلام. قال: واختلف في السهو عن القراءة في ركعة من غيرها. يريد أن يشير إلى أنه قد ذكر قبل ذلك ما يتعلق بالقراءة في صلاة الصبح، وقال: وكذلك في ترك القراءة في ركعة من الصبح، يعني أن في المذهب إذا ترك القراءة في الركعة الأولى أو الركعة الثانية من صلاة الصبح فهذا ترك ركنا من أركان الصلاة فلا ينفعه ولا يجزئه أن يسجد للسهو، عليه أن يأتي بالقراءة، وهو ما مر معنا، من ترك ركنا لابد أن يأتي بالركن. ثم أشار إلى الخلاف في غير الصبح، قال واختلف في السهو عن القراءة في ركعة من غيرها، يعني من غير الصبح، فقيل، ثم ساق الأقوال في المذهب، فقيل يجزئ فيه سجود السهو قبل السلام، وقيل يلغيها ويأتي بركعة، وقيل يسجد قبل السلام ولا يأتي بركعة ويعيد الصلاة احتياطا، وهذا أحسن ذلك إن شاء الله تعالى. الصواب من هذه الأقوال في المذهب ما ذكره بقوله وقيل يلغيها ويأتي بركعة، يعني من صلى صلاة فنسي القراءة وهي أم القرآن فعلي أن يلغي هذه الركعة ويأتي بركعة أخرى، لأن هذه الركعة بطلت بسبب أنه ترك ركنا وهي القراءة أم القرآن، وهي ركن من أركان الصلاة كما هو المذهب. ثم أشار إلى أن هناك قول أنه يعيد الصلاة احتياطا، يعني يعيد الصلاة بعد أن حصل هذا الخلل يعيدها مرة أخرى، واستحسن هذا القول المؤلف وقال وهذا أحسن ذلك إن شاء الله تعالى. والصواب ما أشرنا إليه آنفا، وهو أن من نسي ركنا ماذا يصنع؟ يرجع إلى هذا الركن الذي نسيه، يرجع إلى محله ويصلي من هذا المكان. فإذا ترك ركنا من هذه الأركان وانتقل إلى غيره من الأركان فنلزمه أن يرجع إلى هذا الركن الذي نسيه ويأتي به وبجميع الأركان التي فعلها بعده حتى تنضبط صلاته وتترتب، لأن الترتيب ركن من أركان الصلاة. حتى لو أنه شرع في الركعة الثانية أو في قراءة الركعة الثانية نقول له ارجع إلى المحل الذي نسيت، ارجع إلى الركن الذي تركته وتابع بعد ذلك صلاتك، هذا هو الصواب. ثم قال ومن سهى عن تكبيرة أو عن سمع الله لمن حمده مرة أو القنوت فلا سجود عليه. هنا المؤلف عليه رحمة الله يريد أن يبين ما هو المذهب في سجود السهو، ما هي الأشياء التي يجب أن يسجد للسهو، وهناك أشياء لا يجب عليه أن يسجد للسهو. أولا لابد أن نعرف أن الصحيح أن سجود السهو واجب وهو مأمور به، وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بهذا السجود، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث المشهور الذي أخرجه مسلم عندما تكلم عن الشك وعن النسيان، قال وليسجد سجدتين قبل أن يسلم، وفي رواية قبل أن يسلم ثم يسلم، وفي حديث التحري وقد مر معنا قال فليتحرى الصواب فليبني عليه ثم ليسجد سجدتين، وجاء في البخاري أيضا فليتم عليه ثم يسلم ثم يسجد سجدتين، هذه كلها أوامر، والأمر يقتضي الوجوب كما هو معروف في القاعدة الأصولية أن الأمر يقتضي الوجوب، الأمر المجرد يقتضي الوجوب. فذهب إلى هذا القول أبو حنيفة رحمه الله إلى وجوب سجود السهو، وهذا مذهب أيضا شيخ الإسلام فقد انتصر لمذهب أبي حنيفة. أما الإمام الشافعي فهو يرى أن سجود السهو سنة وليست واجبتين، خلافا لمذهب مالك ومذهب أحمد، فإنهما عندهما من التفصيل والتفريق بين أحوال السهو، فيوجبون سجود السهو في بعض الأحوال ويستحبون سجود السهو في بعض الأحوال الأخرى. أما الذين ذهبوا إلى أن سجود السهو كله سنة ومسنون وهو مذهب الشافعي، قالوا لأن سجود السهو هو عبارة عن تكميل يكمل الصلاة فليس بواجب، فهو ينوب عن ندب. وأما من فرق، وهذا هو مذهب مالك، والدليل ما قاله المؤلف، قال إذا نسي تكبيرة أو قال نسي سمع الله لمن حمده أو نسي القنوت قال فلا سجود عليه، يعني لا يجب عليه السجود. لماذا؟ لأن الإمام مالك هذا هو مذهبه فيما يتعلق بسجود السهو، عنده تتأكد الأفعال أكثر من الأقوال، لكون الأفعال من صلب الصلاة أكثر من الأقوال، فتجد أن الفروض أكثرها أفعال بخلاف الأقوال، فكثير منها ما هو مستحب عند الإمام مالك. فكأن الإمام مالك رأى أن الأفعال آكد من الأقوال، فذهب إلى أنه لو ترك من هذه الأقوال كتكبيرة من التكبيرات وهي تكبيرات الانتقال، أو نسي سمع الله لمن حمده، أو نسي القنوت، قال فلا سجود عليه لهذا السبب. فمن فرق بين أحوال السهو فهذا التفريق بحسب النظر إلى الفعل أو القول الذي سهى فيه. ولا شك أن الراجح هو قول من ذهب إلى أن سجود السهو واجب على كل حال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر به ولا قرينة تصرف هذا الأمر. ولهذا الحافظ ابن حجر كما في فتح الباري قال رحمه الله: والأمر للوجوب، بعد أن ذكر الأحاديث التي أشرنا إليها، قال والأمر للوجوب، وقد ثبت من فعله عليه الصلاة والسلام وأفعاله في الصلاة محمولة على البيان، وبيان الواجب واجب، ولا سيما مع قوله صلوا كما رأيتموني أصلي. هذا هو قول الحافظ كما في فتح الباري، ولعلنا نكتفي بهذا. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وهنا سؤال يقول السائل: بالنسبة للاستجمار، هل نقتصر فقط على الأحجار أم يدخل في ذلك الورق الذي أعد لهذا الغرض؟ بالنسبة للاستجمار بغير الحجارة، كأن يستجمر بشيء طاهر، وهذا الشيء الطاهر ينقي المحل كما ذكر في السؤال، كالورق التي أعدت لهذه الطهارة. طائفة من أهل العلم نقلت الاتفاق على أنه لا بأس أن يستجمر بكل طاهر، لكن اشترطوا ألا يكون طعاما وألا يكون شيئا نجسا، وكذلك اشترطوا ألا يتمسح بعظم أو ببعر، لا بعظم ولا ببعر. لماذا؟ لأنه جاء في هذا حديث جابر عند مسلم، نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يتمسح بعظم أو ببعر، وجاء في حديث سلمان نهانا أن نستنجي برجيع أو عظم، وبين النبي صلى الله عليه وسلم العلة في ذلك، وأنه هذا هو زاد إخواننا من الجن لما أسلموا، قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال لهم أن الرجيع، رجيع الدواب، يكون طعاما لدوابكم، وكذلك العظم الذي يسمى عليه الله عز وجل يكون طعاما للجن. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بالرجيع الذي هو رجيع الدواب البعر أو بالعظم. إذن قالوا العبرة بالتنقية، أي تنقية المحل، فلو نقيت بحجر أو نقيت بورق أو نقيت بشيء محترم فلا بأس. ومن الذي نقل الإجماع؟ ابن حزم كما في كتابه مراتب الإجماع. وطائفة يسيرة ترى أن المسألة ليس فيها إجماع، وأن هناك من خالف، وأنهم اقتصروا على الأحجار. ولا شك أن الصواب ما أشرنا إليه، وهو أنه لا بأس أن تستنجي بغير الأحجار، لكن بهذا الشرط الذي ذكرناه، ألا يكون بطعام ولا بشيء نجس ولا برجيع ولا بعظم. بقي السؤال الأخير، قال: ذكر في المتن أن الاستجمار يكون بثلاثة أحجار، فهل العدد ثلاثة للوجوب أم بإمكاننا استعمال أقل أو أكثر من ثلاثة؟ معروف أن النصوص التي وردت أكثر هذه النصوص تأمر بالثلاثة الأحجار، كقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار. هذا هو من أقوى الأدلة للذين ذهبوا إلى أنه لا بد من الاستجمار بثلاثة أحجار. وذكر العلماء أنه لو استجمر بحجر، وهذه الحجر ذو ثلاثة شعب، يعني لها ثلاثة أطراف، وهي حجر واحدة ثلاثة أحرف، فإذا استجمر بها هل تجزئ؟ قالوا: نعم تجزئ. لماذا؟ قالوا: لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالاستطابة بثلاثة أحجار، وهذا المقصود به ثلاث مسحات، فإذا أخذت حجرا فيه ثلاثة أحرف فمسحت ثلاث مسحات فإن هذا يجزئ، فلا فرق بين أن يمسح بثلاثة أحجار أو أن يمسح بحجر كبير له ثلاثة أحرف. ولا شك أن هذا هو الصواب، إذا أخذ حجرا واحدة ومسح بها ثلاث مسحات فإن هذا يجزئ. وأما ذكر الثلاثة الأحجار لأن هذا هو الغالب الذي يتطهر به المرء، والأحجار كما أشرنا ليست مقصودة، قد تتطهر بأي شيء طاهر، والغرض هو إزالة النجاسة. فإذا أزيلت النجاسة بأي شيء غير الذي جاء فيه النهي وهو العظم الرجيع فلا بأس إن شاء الله، وبهذا القدر كفاية. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.